إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة رجال صنعوا التاريخ أو شهدوا الرضا بذكر الحواريين والأصحاب، كنا نتكلم في ترجمة سعد بن مالك بن وهيب، أي سعد بن أبي وقاص. وذكر تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس لمجرده، ولكننا نستعرض الإسلام من خلال رجل، ونعلم كيف طبق الرجال الإسلام، وكيف تميز أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عمن جاء من بعدهم. فقد زكاهم الله تعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تزكية هائلة من رب العالمين لهذا الجيل القرآني الفريد الذي لم يكن له مثيل في الأرض بعده. وزكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اختار أصحابي من العالمين، من دون العالمين، أو اختارهم من الثقلين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت في خير قرون بني آدم. وهي تزكيات واضحة وميزات هائلة لهؤلاء النماذج، أو لهذه النماذج التي طبقت الإسلام على الأرض، وكان الناس دائما يحوسون إليها ويفيئون إلى مثل هذه النماذج. فقد تميز أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميزتين: صدق في القول وصدق في العمل، وكفاهما. وهذا الذي أوصل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا المستوى العالي السامق الراقي الذي لا يشابه ولا يسامى ولا يبارى. صدق في القول وصدق في العمل، ومعه الأنموذج البشري محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحاكونه، يترسمون خطاه، ويتنسمون ويتروحون من قوله ومن تعبيره ومن شذاه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الميزة لهذه الأمة. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الذي له الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإن كنت ممن يرجون الله واليوم الآخر، أي يرجون الإسلام وينصرونه ويريدونه، فعندك الموجد وعندك القدوة الذي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو غيرت لتغير بك الحال، ولو خالفت لخولف بك الطريق. وما تغير بنا الحال وخولف بنا الطريق إلا لأننا تركنا الأنموذج وتركنا القدوات، وإلى الله المشتكى وحده. أمة قتلت فيها الهمة، وضاع منها عقد العزم الرشيد، فكيف تصل إلى هذا المستوى السامق وترجى مجدها وتتسنم مكان القيادة العالمي كما كان؟ هذا لن يكون أبدا إلا بصدق القول وبصدق العمل، وباتخاذ محمد صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، لا نغادره ولا نخالفه ولا نشاققه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إنها القضية أيتها الأمة، ماذا تريدين بعد أن كان العالم كله سبايا تحت أقدامكم، بعد أن كان العالم كله إيماء وجواري وعبيد تحت أقدامكم، صرتم أنتم العبيد والجواري والسبايا تحت أقدام العالم، وتنظرون للأجنبي بعقدة الخواجة، تنظر له أنه أفضل منك. سبحان الله، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. كيف انقلبت خاسئا في ذاتك وفي نفسك وتنظر لهذا الأجنبي أنه أعلى منك رتبة ومقدم عليك، وأنت الأعلى وأنت القائد، أنت من أفضل جنس، والواجب عليك أن تشمخ بأنفك كلما رأيت ملة أخرى فهو لا يساوي واحد من نعالك، حتى ولو كان أعلى رجل في العالم لا يساوي نعل رجل مسلم. هل أحس المسلم بهذا السموق؟ هل أحس بهذا الشموخ؟ هل أحس بهذه الذاتية في نفسه؟ لأنه ابن محمد صلى الله عليه وسلم، سيد العالمين، سيد العالمين. لابد أن ترجع لك هذه المعنويات العالية، لابد أن تعود إليك هذا المستوى الإعلامي العالي من الرافع والشحن المعنوي. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يقول ذلك: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ليس المقصود بما نقول فخرا، لا والله أبدا، ولكن لقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن كنتم مؤمنين. فالأعلون الأعلون دائما أعلى الناس جنسا، وأعلاهم طبعا، وأعلاهم خلقا، وأعلاهم سلوكا، وأعلاهم شكيمة، وأسمقهم رفعة. ما الذي جرى؟ ما الذي عرك هذه الطبائع القوية حتى صارت كالجواري والإماء، كأنهم يساقون أو يباعون في سوق النخاسة؟ هل قرأت سيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أخذت واحدا منهم كأنموذج لك لكي تعلم كيف كان الشموخ، وكيف كانت البطولة، وكيف كانت الرجولة؟ وأنا أعطيك هذه النماذج ليست سردا أو ذكرى للتاريخ، فهي في الكتب، ولكن لتعلم كيف كانوا من صدق القول ومن صدق العمل. سعد بن مالك أسد من أسد الله تعالى، قيده الله تعالى لحراسة هذا الدين وخدمته، والنموذج من النماذج البطلة التي الواجب علينا أن نذكرها لأبنائنا ليقتفوا أثرها ويأخذوا من شخصيتها ومن صدقها ومن حرصها على الدين وعلى الإسلام الحرص الواجب الذي يجعل هذه الأمة تتسنم موقع القيادة في العالم الذي تخلت عنه لغيرها لكلاب الأرض. سعد بن مالك الأسد في براثنه، كنا وقفنا معه في غزوة أحد، وماذا صنع هذا البطل الكرار الذي كان لا يركب الجياد، كانت رجله أسرع وأقوى من الجياد. ولذلك النبي زكاه في أكثر من موضع لما أرسله خلف أهل مكة في موقعة أحد: اذهب إليهم وانظر هل يركبون الإبل أم يركبون الخيول. فلما وجدهم ركبوا الإبل أن ينطلقوا إلى مكة فرجع، ذهب مسرعا مسرعا كأنه يبحث عن شيء يريده، ثم رجع يمشي الهوينة بطيئا حزينا. لما أنت حزين يا سعد؟ لأنه فاته أن يدرك هؤلاء الكلاب ليحدث فيهم نكاية لينتقم منهم. أفلتوك ونجوت، افرح، أحبابك يفرحون لذلك وأنت تحزن. نعم. قال يا سعد ما لك ذهبت مسرعا وجئت بطيئا؟ قال يا رسول الله خشيت أن أرجع إليك مسرعا فيقول أنه خائف، أنه خائف. قال إنك لخريت، إنك لمحنك، إن سعد بن مالك محنك، لما لم ترجع مسرعا كما ذهبت مسرعا؟ ولكن رجع في غاية البطء حتى لا يقول أنه جبان وأنه أسرع حتى يهرب من هؤلاء الناس. نفس الدور، والصدق من الرجال لا يتغيرون ولا يتبدلون، كثر المال في أيديهم أو قل، لا، هذه ليست مسألة ينظرون إليها، فهم على رتق واحد، على طبق واحد، على مستوى واحد، لا يتغيرون لأحداث الدنيا أبدا. صدق في الإيمان، صدق في العزيمة، صدق في الهمة. لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير من المدينة لأحدثات فعلوها، وكان رأسهم حيي بن أخطب، فخرجوا إلى خيبر وإلى قريظة، وخرج حيي إلى مكة، وهو الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم قال عداوته إلى الأبد، رغم أنه يعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتوعد أن يكون عدوا له إلى الأبد. خرج قومه إلى خيبر وإلى قريظة، وهو خرج إلى مكة يؤلب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤلب أحزاب العرب حتى جمعهم عليه العائن الله، يريد أن يستأصل المدينة مرة واحدة. فاجتمعت الأحزاب واجتمعت الدول واجتمع الذين في قلوبهم مرض وفي قلوبهم بغض وكره لدين الله تعالى، لا يجمعهم دين ولا تربطهم لغة ولا يلمهم جنس، ولكن قاسم واحد فقط هو العداوة لله تعالى. وهذا عجيب أن يجتمعوا على قاسم واحد فقط، وأمة تجتمع على كل شيء، على كل شيء، ولا تتحد ولا تربط نفسها برباط هائل. واجتمعت الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم القائد المحنك والسياسي البارع يستفيد من كل الخبرات. فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن يحفر خندقا حول المدينة، وهذا من فعل الفرس، فاستفاد من عسكرية أخرى صلى الله عليه وسلم. كل ما في الدنيا من معللات، من تقدم علمي، من أي خير يستخدمه المسلم ويستفيد به، لأنه صار ملكا ليد البشرية، صار متاحا لكل الخلق، فاستخدم هذا السلاح وحفر الخندق. وجاء الأحزاب واجتمعوا، والجو بارد شديد البرودة، والنبي صلى الله عليه وسلم لمح في الخندق ثلمة مكان خلا من الحراسة، وهم جميعا يحرسون الخندق. تعلم أن الحرب، أن هذه الحرب لو قامت لن تكون إلا بالتراشق والصواريخ، أي بالنبال، لأن الأعداء في جهة والمسلمون في جهة. إذن لن تكون هذه الحرب إلا عن بعد، بالتراشق بالنبال. وقريش تملك من محترفي يعني هذا السلاح الكثير، وكذلك المسلمون عندهم من يمتلك المهارة الفذة في مثل هذا الحال. كان في الخندق ثلمة واحدة منها خطر، لمحها النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولم يخبر بها أحد. لو أخبرت عن عورة من عورات المسلمين وشاع ذلك فيهم قد يصل ذلك إلى أعداء الله تعالى، فلذلك لابد أن تتعلم. ففرد هذه الشخصيات وترجمة هذه الشخصيات لتتعلم الإسلام من خلالها، كيف كان الإسلام وكيف كانت وقائعه على الأرض. فكان النبي وحده صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرسها، وما أخبر أحد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا في كتاب المغازي في صحيح البخاري، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس ثلمة في الخندق يرى أنه لا خطر إلا منها، فإذا أعوزه البرد جاءني فدفأته في حضني حتى يستدفئ، ثم يخرج إلى هذه الثلمة يحرسها. برد شديد، برد قارس، فعندما يتألم من آلام البرد يرجع إلى امرأته تدفئه في أحضانها، فإذا تدفأ خرج يحرس هذه الثلمة. وفي مرة من مرات استدفائه صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حضن عائشة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسنا الليلة، لو كان فيه يعني واحد من أصحابي صاحب باع وقوة يحرسنا أو يحرس هذه الثلمة هذه الليلة. قالت عائشة فسمعنا صوت السلاح، يعني كأنه كان يقول في أذنه، وهذا دل على مستوى سعد العالي في تخمين الأحداث وفي توقعها، وبلغ منه الحب الغاية حتى يعلم هواتف نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فشدة الحب تبين لك وتعلمك هواتف نفس الحبيب، انظر لهذا المستوى العالي. ليست هناك وسيلة اتصال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بمجرد أن قال، كان يقول في أذنه فسمعوا صوت السلاح. قال من؟ قال سعد بن مالك. قال عليك بهذه الثلمة فاحرسها، مالكش دور غير الحتة دي، أخطر مكان في الخندق احرسه، وهو كفء وهو جدير. قالت عائشة فنام النبي، يعني ما كانش بينام، القائد لا ينام، يهمه أمر قومه. قالت فسمعت غطيطه، وللنائم غطيط نعرف أنه يعني في ثبات عميق، يعني صوت ومطلع، أي اطمأن، لأن الحارس كان سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه. من فوائد هذا الحديث أن سعد بن مالك أخذ النشان، أخذ الإجازة، ليت رجلا صالحا من أصحابي، يبقى خد إيه سعد؟ خد شهادة بصلاحه أنه رجل صالح. وهذه فائدة عظمى فاز بها سعد رضي الله تعالى عنه، أنه من صالح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وتجزم أنت بذلك لنص الحديث في صحيح البخاري في كتاب المغازي. رجل صالح، وستعلم من بقية سيرته أنه صالح، والصالح لا يكون فاسدا أبدا، لا يشارك في فتنة ولا يثير فتنة ولا يؤذي أحد، صالح أي صالح لنفسه ولغيره ولمجتمعه. ولك هذه كلمة لا تعطى لأي أحد، تقول أن هذا رجل صالح، صالح أي فيه نفع لنفسه والعباد، رشاد للأمة رضي الله تعالى عنه. فوقف يحرس، فكان رجل من رجال قريش، حبان بن العرقة، من أرمى العرب على الإطلاق في السهام، وهذا الذي ضربه في أحد مرة وأسقطه وطار وسقط حتى بدت عورته وضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السهم قد لا يقتل منه العبد، يجرحه يؤذيه، فمن ضربة أحد آذته أذية شديدة حتى ولى هاربا. وجاء يعيد الكرة مرة ثانية في موقعة الأحزاب، وآذى المسلمين أذية كثيرة، أذية كبيرة، أنكى فيهم وأكثر فيهم الجراحة، فكان في المسلمين كالنار الموقدة. والذي غاض سعد وأثار شجونه أنه رمى سعد بن معاذ في أكحله، هذا المجرم هو الذي قتل سعد بن معاذ، ضربه بسهم في أكحله فصار الدم يسيل وطببه النبي ومات بعدها بكثير بعد أن خرج إلى قريظة. فكان سهم بن العرقة هو الذي قتل سعد بن معاذ. فتوقف له سعد بن مالك، قال أنا مش سايبك، أنا وراك الزمن طويل. وابن العرقة كان يتستر بدرعين، وطبعا درعين بحركة تمثيلية مضحكة، يطلع درع وينزل درع، كل شوية من واحد كده ويطلع كده، يعني شغال كده وكده. فطبعا ده عاوز اللي هيضربه ده لازم يكون يعني مهارة عالية وتفرغ له، يعني مفيش إنسان قاعد له، متفرغ له تماما، فيعني يخرج الدرع قليلا حتى تظهر عيونه، ثم يدفع الأسفل يغطيه ويغطي هذا بطنه، حركة غريبة شكلها تدل على مهارة في التستر ومهارة في القتال. فقال سعد: فاخترت سهما مدميا. وخلي بالك من كلمة مدميا، لأنه كان إذا رامي بسهم ورشقه فيه فلوث بدمه، فهذا الرامي يرجعه إليه ثانية، يبقى السهم ماله ملوث بالدم، وسعد لا يرمي بالسهم القاتل إلا الملوث بالدم تيمنا، معاه 50 سهم، ولك أنا ذا هرميه بسهم مدمى من الأسهام القاتلة أصابت، لأنه أصاب مرة ورجع إليه، فتيمنوا بذلك. فتوكفه وبدأ يحسب الوقت الزمني لنزول الدرع، لأنه عمال بيعمل حركات كده طالع نازل، ينظر لي قرين حتى ضبط توقيت الفعل، وطبعا ده عاوز حدس وتخمين عالي المستوى، زي ما انت بتسمع دقات الساعة مثلا، يعني بعد 5 دقايق ممكن انت تدق معاه للحدس نفسه، انت خلاص عرفت التوقيت الايه المسافات التي تدق. حتى اظهر جبهته وهو لسه بينزل بقى الدرع عن ظهر جبهته، فرشق السهم في جبهته فطار الى اعلى صارخا ومات. وما مات من سهم سعد، ولكن من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: وما رميت إن رميت ولكن الله رمى. لما رمى سعد ابن معاذ بسهمه قال: خذها ونبني العرقة قال عرق الله جبينك في جهنم، محمد صلى الله عليه وسلم عرق الله جبينك في جهنم. إذن أصيب بسهم ثاء وقتل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد للباحث في سيرة هؤلاء أن يظهر كل مناحي المعرفة ويضع الفضل لأهله ولأصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم. قتل ابن العارقة، شج رسوسة، فحمى المسلمين من رجل كان يحدث النكاية فيهم دائما. هذا هو سعد بن مالك، الحارس الدائم، البطل الكرار. ودلت حراسة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان مجاهدا يتوقف مواطن الجهاد صلى الله عليه وسلم، ولا يبغي لنفسه الراحة. وخرج مع من خرج بعد أن خرج الأحزاب وتركوا البلاد وتركوا المدينة، خرج النبي مع أصحابه إلى قريظة يحكم فيهم حتى حكم فيهم بما حكم. فدخل الحصول، دخل الحصول ووقفوا في الحصول، كيف نطول هؤلاء الناس؟ فما بقي إلا السهام، ما بقي إلا السهام. وهذا يبين لك دور الرامي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه وهم يتعلمون الرمي: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وهي ميزة لأبناء إسماعيل عليه السلام، لأننا نحن أبناء إسماعيل، ميزة لنا، لأنها صناعة إذا تحصن منك المتحصن لن تطاله إلا بالنبال وبالسهام وبمثل هذه الحراب. وهذا أمر هام جدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة قد جحدها، نعمة قد جحدها، أي كفر هذه النعمة. لابد للمسلمين أن يكونوا على مستوى عالي في التنشين والتدريب العسكري على أهبة الاستعداد دائما، لأن هذا دأبهم وهذا هو طريقهم. والجهاد هو أس الإسلام وعنصره ورأسه وأصله. أدعو الله تعالى أن ينصرنا وينصركم وينصر المسلمين والمجاهدين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت غزوة الفتح، ودخل سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان يحمل لواء من ألوية المهاجرين الثلاثة، أحد ثلاثة يحملون ألوية المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم القائد الناجح يقسم الناس ويبين ويجلي. وانظر لهذا الصقر الفريد سعد عندما نأتي للقادسية، كيف أخذ من هذا ومن حبيبه ومن نبيه صلى الله عليه وسلم القدوة. ولذلك يتنسم وترسم خطوة خطوة حتى في القتال. النبي يقسم المهاجرين ألوية، ويقسم الأنصار ألوية، ويقسم الأحزاب ألوية، عشان العملية ما تتوهش، واحد يهرب في وسط الناس يبقى ممن أتينا. اللي جانا جانا منين؟ من جهة مين؟ الأنصار ولا المهاجرين ولا الأحزاب؟ إذن كل إنسان يعلم أن له دور، لن يخيس هذا الدور وأن يخل به أبدا، يخشى أن يفضح ويرى. قيادة، فهم. فعلها سعد في القادسية، كل قبيلة تنحاز وحدها، هذه خسعم وهذه بجيلة وهذه كذا، قال كل واحد لوحده، كل واحد لوحده، حتى أرى من يقاتل من لا يقاتل. وكل قبيلة تقاتل عن دين الله تعالى وعن أحسابه حتى لا تفضح. ويقول: انظر يا بجيلة، لا نؤتى من قبلك، لا يؤتى الإسلام من قبلك، يعني هتضيع الإسلام، فكنتم خاونة اللي ضيعت الإسلام. إذا ماذا تصنع القبائل؟ ماذا تصنع؟ تبذل الوسع من جهدها ومن عزمها حتى تصل إلى مصر. ماذا من أخذ هذا سعد؟ انظر ويتلمح خطواته التي يترسمها في كل حياته، ما يتصرف من بنات أفكاره، وهو الحر الأنوف. دخل في لواء من ألوية المهاجرين وهو عليه، ولما فتح الله على المؤمنين، طبعا نحن لسنا بصدد الغزوة ولكن بصدد أن نعلم أحكام الإسلام من خلال رجل كيف كان صادقا وكيف كان مخلصا في عمله وفي اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أخوه عتبة بن أبي وقاص، هذا الذي أدمى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ومات كافرا، زنى بامرأة بوليدة في مكة. وانتبه لأن الحديث ده احتيالي صعب أنك تستوعبه، والحديث أيضا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وتكلم عليه مسلم في الصحيح والنووي وغيره وابن حجر، وأفرد له كلاما كبيرا. عتبة قبل أن يموت وهو كافر قال لسعد وهو الكبير أكبرهم: يا سعد، إن ابن وابن وليدة زمعة ابني من الزنا، فاقبضه إليك ستراه أشبه الناس بي. وصية. يبقى أولى الناس بالغلام عمه، ابني من وليدة زمعة، كان زمعة، وزمعة هذا أبو سودة أم المؤمنين سودة بنت زمعة، وهي المرأة الأولى التي تزوجها النبي بعد موت خديجة، سودة بنت زمعة. ولم يكن لزمعة إلا سودة وعبد ابن زمعة أخوها، وكان لزمعة وليدة سيئة السلوك، فزنى بها عتبة بن أبي وقاص أخو سعد، فأنجب منها غلاما، وكان من أشبه الناس بعتبة كرجل عتبة. فلما شفى على الهلكة عتبة بن أبي وقاص أرسل لسعد: إن ابن وليدة زمعة ابني، فاقبضه إليك. طبعا لم يقبضه إليه لما عرف أن المسلمين سينتصرون ويملكون مكة، يبقى هم الحكام في المسألة، يبقى إذن سعد يقبض ابن أخيه له. فلما فتح الله على المسلمين فقال سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أخي عتبة قبل أن يموت أوصاني أن أقبض ابنه من وليدة زمعة، فإنه زنى بها ولو ابن من وليدته. وليدة يعني كانت جارية، جارية لزمعة، والجواري كما تعلمون. فجاء بالغلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: انظر يا رسول الله، هو أشبه الناس بعتبة. وفعلا هو أشبه الناس بعتبة، يحكم به لمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضية هامة جدا، عصرية وقديمة، ولابد أن تعلمها. قال: هو لك يا عبد بن زمعة، فإن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. لمن النووي رحمه الله تعالى أخذ أجرا واحدا في فهم الحديث، قال: للعاهر الحجر، يعني الرجل. ترجم امرأة كافرة ما عليهاش حكم شرعي؟ طيب حتى لو كانت مسلمة كيف ترجم وهي أمة وعليهن نصف المحصنات من العذاب؟ خلي بالك، مهما كنت على مستوى عالي من العلم، ده عقل بشري. تعرف يعني عقل بشري؟ يعني إمكانياته مش ممكن أبدا يكون مستنفر على كل الأحوال. مش ممكن عقل بشري يكون في حالة استنفار دائم، مستحيل مستحيل. وطبعا ده من أئمة المسلمين إجماعا، الإمام النووي رحمه الله تعالى وإمام من أئمة أهل الحديث، قال: العاهر الحجر، يعني الرجم. خدها من القضية المشهورة برجم الإيه الزاني. نقول له: يا إمام، ده دي أمة، ولو حتى كانت مسلمة بلا نصف المحصنات منين؟ يعني ما عليهاش رجم. وهي ثمت وهي كافرة ما عليها شيء ما عليها شيء. يبقى معنى الحديث كما قال ابن حجر وغيره من أهل الحديث: وللعاهر الحفر كلمة يقولها أهل الجاهلية، أي ملأ فيك بالتراب بالحجارة، يعني هو اللي خسران، الزاني هو اللي خسران. والنبي صلى الله عليه وسلم يحقق مسألة أن الولد للفراش الذي ولد به، يعني إذا زنت آمة الرجل أو امرأته من غيره وولدت لغيره فهذا الولد للفراش، يرث مع الذين يرثون، ويحمل اسم الرجل الذي ولد في فراشه. تقول ازاي بقى الكلام ده؟ اقول لك ما القضية في حساب القيامة مسألة اخرى. انت عارف القيامة معناها ايه المسألة دي؟ ما ادخل اناس على اناس يرثون في ميراثهم ويشاركونهم في حياتهم، ده مسألة ملهاش حل، ليس لها حل عند الله تعالى. فده مرجع الى الله تعالى، مرجع الى الله تعالى. ولكن هذه قضية نعلمها، هذا من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم نستوعبها: الولد للفراش، أي للفراش الذي ولد فيه هذا الغلام، أي فراش الرجل الذي ولد فيه الغلام. وللعاهر الحجر، أي له الخسارة، له البوار، له الفساد. إذن من أين لنا أن نعلم هذه القضية من غير أن نقرأ ترجمة سعد بن مالك؟ إذا لما نقرأ تراجم هؤلاء الأشخاص ليست القضية هي أن نعرف فلان وعلان، ولكن أن نعلم الإسلام من خلال هؤلاء. وقضية كان لا يعلمها سعد يريد أن يأخذ وينفذ وصية أخاه عتبة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو طبعا حاكم المكة الآن ويحكم في أهلها، قال: الآن أقبض ابنك. فلما نظر النبي إلى ابن عتبة وجده من أشبه الناس به، ده هو ابنه، ولكن أين ولد؟ في فراش زمعة. يبقى إذن الولد لزمعة. والاشتباه النبي في ولادته لعتبة قال: فاحتجبي منه يا سودة، امرأته، احتجبي منه. وهذا يدلك ويفهمك أن الأخذ بالاحتياط عمل شرعي، رغم أن النبي حكم والحكم واضح لا خلاف فيه، ولكن العمل بالأحوط هام جدا. فقال النبي لامرأته سودة بنت زمعة: فاحتجبي منه يا سودة. إذن قضية فقهية هامة جدا استفدناها وتعلمناها من سعد بن مالك ومن قضية غزو مكة: الولد للفراش، للفراش حيث ولد يرث وينسب، يرث وينسب حتى وإن كان شبهه واضح لأبيه الآخر، أما فهو له الحجر. أما القضية برمتها تحمل وتطوى في ملفاتها إلى رب العالمين يوم القيامة في المرأة والرجل، لأنها أدخلت في ميراث زوجها من لا يرث، والآخر أدخل أيضا يعني ابنا له حرمه من ميراث في مكانه، فهي ذنوب لا نهاية لها، فالحاكم فيها وحده الله سبحانه وتعالى. وبعد غزو مكة خرج النبي وأصحابه لهوازن، قبيلة هوازن المسماة والمشهورة بغزوة حنين، وخرج معه سعد في الذين خرجوا. إذن كان بطلا كرارا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في معركة واحدة، يصحبه يحبه والنبي يحبه، والحب واضح والشبه واضح في هذا الحب، بدليل أنه يعلم ما يختلج، يعرف أو يحس باختلاج نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف ما يدور داخل نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شدة الحب. وإحنا بنسميه الآن في العصور الحديثة عامية التلباسي، كما قال عمر يعني يا سارية الجبل، اللي هي الهواتف الشخصية التي تكون في الإنسان عميق التوقع وصفاء الروح وانسجامها مع الروح الأخرى، فإذا تصافيت الأرواح يعني كان الذي بينها وبينها خطاب، وليس خطاب الكلام وخطاب الشفاه، ولكن خطاب الأرواح كما يقولون. وحدث ما حدث في هوازن، كبوة في المرحلة الأولى ثم انتصر النبي صلى الله عليه وسلم انتصارا ساحق بعد أن قال هلموا إلي يا أصحاب الشجرة يا أهل بدر. وكان سعد من الذين ما غادروا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه وقف بجواره. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وخرج معه 10,000 الذين غزوا مكة و2,000 من الذين أسلموا في مكة مسلمة الفتح. مين مسلمة الفتح؟ أبو سفيان بن حرب ومعاوية وعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس، جماعة المجرمين وقطاع الطرق اللي هم مجرمين دوليين اللي عندهم يعني خبرة عالية في الإجرام الدولي. وأسلم، لقى الإسلام هو بيغلب أسلم، دخل في الطابور. والنبي صلى الله عليه وسلم الفذ الفريد القائد اللماح يعلم أن هذه قلوب أسلمت على ظاهرها، على ظاهرها أي أنها تستعد لأدنى انخلاف، لا أي اهتزاز حتى تعود. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسر 6,000 جارية، رجل وامرأة، 6,000، عدد ضخم جدا، و24,000 بعيد، لا تحلم مكة ولا الجزيرة كلها. يا ده اللي عنده خمس أباعر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيعدوه من الناس اللي يعني اللي متريشين، ورث عن أبوه 5 جمال، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده الحمد لله يعني يتيم لا له حاجة. تخيل نتائج المعركة 24,000 بعير. يقول كتاب السير أما الغنم فلا حاصلة، ما تتعدش بقى دي، ده حاجات صغيرة ما نعرفش نعدوها. غنيمة هائلة، غنيمة هائلة. وكأن الله تعالى أراد أن يشبع هؤلاء النتنة، وهؤلاء الذين لم يقر الإسلام في قلوبهم. وبعد أن انتهت المعركة وساق النبي الإبل والمواشي والسبايا إلى الجعرانة في الناحية الأخرى من اتجاه لمكة، حتى لو حدث كبوة يبقى الكفار ما يرجعوش الثروة الهائلة دي، يبقى في الناحية الأخرى، يبقى هم مع المقاتلين بس. طبعا ده فهم قائد عجيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أي قائد في العالم لم يدرس تاريخ قيادة محمد وكيفية قيادته يبقى قائد فاشل، قائد فاشل. لو بيحط الغنائم مع الجند او خلف الجند كما يفعل البعض يبقى لو رجع كر على الجند يبقى الغنائم راحت، ولكن ده في الجعرانه في اتجاه الجده في اتجاه المدينه من الناحيه الاخرى. سبحان الله، يبقى الجيش هنا وخلاص الغنائم راحت، ممكن تسافر الى المدينه. فخطب النبي وقال ايها الناس سنقسم غنائم هوازن في الجعرانه فاتبعونا. فخرج النبي مع جنده ووقف يقسم الغنائم، فأعطى عيينة بن حصن 100 بعير والأخرع بن حامس 100 بعير، يعني أقل قطعة 100، كود 100 بعير، وأبو سفيان بن حرب 100 بعير. ما تحلمش يا أبو سفيان، عمرك ما تحلم باللي أنت شفته ده. شوف بقى الهنا بتاع الإسلام، وشوفوا بركة الجهاد حتى تعلم ما هو هذا الدين. قال يا رسول الله ما أغنيتني، اعط لمعاوية 100. حاضر، خد يا معاوية 100. اعط ليزيد 100. حاضر، يد ليزيد 100. اعط لعتبة بن أبي سفيان، اعط لعتبة 100. وبعدين انت عاوز ايه؟ انت مش هتشبع. كلما طلب طلبا اعطاه اياه صلى الله عليه وسلم، اشبع، خد واشبع. واوشكت الغنائم ان تنفذ، خلي بالك من الفائدة الثانية، الفائدة الفقهية الثانية، هذا ليس فرضا تاريخيا، انتبه انتبه. وسعد جاء نصيبهم من الجوار، ولبني طالب وبني هاشم نصيبهم من الجوار، ثم جاء وفد بني سعد مسلمة الذين ارتضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قومه عشيرته اللي راح فيهم بني سعد جاءوا مسلمين. اسمع لمحمد، قالوا نريد أن تمن علينا، أن تمن علينا من الله عليك وأن ترجع لنا ما أخذ منا. صلى الله عليه قائد فز، قال: يا بني سعد، ماذا تريدون من غنائمكم؟ أتريدون الرجال والنساء أم الإبل والغنم؟ اختاروا واحدة من دول. قالوا: والله خلي اختبار صعب. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكامن العرب الأنفة والرجولة والشهامة، صلى الله عليه، أي قائد هو؟ هل تلمحت هذه العناصر القيادة فيه صلى الله عليه وسلم؟ ولا احنا بنجرى عمال نفر أوراق وخلاص زي ما بنقرأ القرآن برضو كده فر صفحات؟ يا أمة، هذا الأنموذج الذي وضعه الله تعالى للناس في الأرض تطبيقا لقواعد الإسلام ومنهجه، يا بني سعد، ايه اللي انتوا عاوزين؟ نديكم النساء والرجال ولا تاخدوا الغنائم؟ ما هي غنائم مهولة. قالوا: يا رسول الله، تجادلنا عن أحسابنا، انت بتجادلنا عن أحسابنا، أعطنا النساء والرجال ولسنا في حاجة الغنائم. أنفة، أنفة العرب، كرامة العرب، سؤدة العرب، مجدهم الذي لن يتغير على مدار التاريخ، كفروا أو أسلموا، لا أدري ما الذي جرى لهم بعد أن أسلموا، ما الذي حدث لهم؟ أغنى ناس وأقوى ناس في التاريخ، ولكن يتعاملون مع الخلق أنهم نساء عواتك. متى ننفض عنا هذا العار؟ متى ننفض عنا هذا العار وهذا الغبار؟ قال: يا بني مطلب، يا علي، يا عباس، يا فلان، أعطوا بني سعد الجواري والنساء. اسمع لذكاء القائد وعبقريته. أنا أملك مين؟ أهل يا علي، يا عباس، يا جعفر، يا فلان، يا فلان، أعطوهم. اللي عنده أسير يعطيه لهؤلاء الناس. فلما رأى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأسلموا ما عندهم دون أن يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم. أنموذج. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يتأسون به، يقتدون به. لن تنتصروا أبدا ولن تفلحوا إلا إذا كان هذا هو قدوتكم، بل لن تدخلوا الجنة إن لم تتأسوا به. مسألة مش تهريج وما مش عواطف. الله تعالى ليس له نسب مع أحد، ليس له أنساب من الناس أبدا، ولكن الناس عمل والإيمان عمل. ولما رأى سعد، فحصل سعد على جارية حسناء، فقال لها: أيتها الجارية، الحقي بأهلك. قالت: والله لا، لا أرضى بك بديلا، روح لأهلك، أولادك وزوجك وبلدك، فضل. قالت: لا، أختارك على أهلي ومالي وقومي. يعمل إيه؟ ارجع بدل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد والقضية حتى تفهم أنه كان يمشي خلف النبي خطوة بخطوة، قدم بقدم. لقد كان لكم دلائل، مش هتنتهي أبدا إلى أن تقوم الساعة، أسوة حسنة في رسول الله، هو الأسوة. ماذا يصنع سعد؟ فاعتقها وتزوجها وكان له منها الولد، أكرمها من اختارته. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة. بمن يتشبه هذا الرجل؟ بمن يقتدي؟ قضية هامة جدا. جعيل بن سراقة الضمري صحابي من المخبتين الذي لا خلاف عليهم أبدا من حيث الالتزام والتوجه، والنبي أوشك أن ينتهي من الغنائم، وهذا الصحابي في حاجة من المتعففين، في غاية الحاجة إلى أن يأخذ شيئا، وإيمانه لا شك فيه. فلما رأى سعد وهو الجريء الشجاع المقدام، وهذا يدل على بطولته وشجاعته وصراحته وأنه لا يبالي من خالف، فذهب إلى النبي وأسر له: يا رسول الله، لما لم تعطي جعيل بن سراقة الضمري؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو مسلما؟ وسكت. بتنفس، بيوزع، هتخلص. فرجع ثانية وافتكر يوم السيف بتاعه في أحد في ذي الكثيفة، إذا سعد اعتمد في نفسه شيء ما بيسكتش ما بيسكتش، هيقول له روح، هيروح ويرجع تاني، هيروح ويرجع. نفسه اللوامة ونفسه الجريئة القوية الصريحة لا تبالي، فرجع يا رسول الله وهو يسار. وهذا من ذكاء سعد ومن حنكته ما قال على ملأ من الناس، انه لو طلب جعلا لهذا يقول طب اشمعنى ده وده وده وده، يبقى اكثر على النبي صلى الله عليه وسلم الطلب. ولو رفض النبي صلى الله عليه وسلم اوغر صدر الرجل، ولكن حنكه. دول اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تجد لهم شكل شبه. لو اقول لك روح اقول له كذا، هتقف في وسط الجامع وتقول ده بيقول لك كذا كذا، يقول لك ايه ده؟ فتربطوا فين؟ اتعلمتوا ايه؟ وهتعلموا امتى؟ الى متى؟ الجامع بروم خلاص، ما عادش فاضل شيء. وأما واحنا بهذا المستوى، مستوى مخجل والله، مستوى مخجل. فذهب الى اذنه يا رسول الله جعيل ابن سراقه الضمري، اني لاراه مؤمنا. فقال اولا مسلما؟ وسكت. فخرج سعد، رجع المره الثانيه يا رسول الله، ما خلاص ما عادش فاضل حاجه، ده الراجل ده مسكين محتاج. قال جعيل بن سراقه، وبرضه سر يكلمه في ابنه، يرفض او يقبل، ما احد يعرف شيء. قال اقتالا يا سعد؟ هي المعركه؟ هي معركه؟ ما فيش غير سراقه جعيل بن سراقه، انت قتال يا سعد؟ قال والله يا سعد. قال او مسلما؟ وده الشاهد في المسألة والفائدة العلمية العقيدية في المسألة. قاله يا سعد إن الإيمان أمر مضمر في القلب، كيف علمته؟ يبقى أن تزكي واحد يقول مسلم، لأن الإسلام شاهد في صيام وصدقة وعبادة وطاعة، واضح أنه مسلم. ولكن أن تحكم له بالإيمان تعرف من إيه؟ تعرف من إيه؟ والحبيب يعلم رجاله، يعلم. نعم المعلم كان صلى الله عليه وسلم، نعم المعلم كان يرد عليه اني اراه مؤمنا، قال اولو كان مسلما. يرد عليه ثلاث مرات، يعلمه انه يحكم بما يرى، لا يحكم غيبا ولا بضمائر الناس وعقائدهم المضمره. ولذلك لا تحكم على احد بالايمان، لان الايمان عمل قلبي. والنبي يعلم من؟ سعد بن مالك، من العشر المبشرين بالجنه، من اهل الجنه. يعلمه أنه لا يحكم إلا على ظواهر الناس، وهذه فائدة غالية يقبض عليها. قال يقعد يا سعد، اقعد بقى أفهمك، طالما أنت مش عاوز تفهم أنا أفهمك. قال والله يا سعد إني لأعطي الرجل وفي الناس من هو خير منه تألفا لقلبه، إن جعيل بن سراقة الضمري خير من ملء الأرض من مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، خير من ملء الأرض، ولكني أوكلته لإسلامه وتألفت هؤلاء حتى قر الإسلام في نفوسه. صلى الله عليك. درس، دروس. لو لم نقرأ تراجم هؤلاء السادة من أين نتعلم ذلك؟ أقول لك ده حداويت لناس وقصص، أقول لك يا رجل لقد كان في قصصهم عبرة، ده لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، والله ما كان حديثا فتونا، ما كان فتونا من الحديث، ولكنه عبرة ودروس نستقيها من خلال هذه الشخصية الفريدة الفذة. وكم تعلمنا من فوائد في هذا الدرس أو في هذه الحلقة، ونرجو أن نتعلم الكثير فيما قدم إن شاء الله، ولم تنتهي ترجمة سعد بعد أيها الناس. ولذلك هؤلاء النماذج الذين اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم واتخذوه أسوتهم، انظر كيف كانوا، وكانوا على منهاجه وعلى منواله وعلى طريقه. أدعو الله تعالى أن يعطينا من عزمهم، وأن يعطينا من روحهم، وأن يسقينا من إيمانهم، وأن يسقينا من رحيقهم، وأن يجمعنا بهم في الرفيق الأعلى في جنة الفردوس إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، أدعو الله تعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفي الصلاة.